شبه النبي عليه الصلاة والسلام لعن المسلم وتكفيره بقتله. وثبت أيضا في الصحيحين عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، أي ينتسب لغير نسبه ولغير أبيه وهو يعلم كذب هذا الانتساب. قال عليه الصلاة والسلام: إلا كفر. قال: ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار. هذا الرجل الثاني هو الذي يدعي الشيء وهو يعلم أن هذا الشيء ليس له ولا يملكه، كمن يغتصب أرضا مثلا ويدعي بأنها أرضه. قال عليه الصلاة والسلام: فليس منا وليتبوأ مقعده من النار. قال عليه الصلاة والسلام في الشخص الثالث وهو محل الشاهد، قال: ومن دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله وهو ليس كذلك إلا حارت عليه، أي رجعت عليه عياذ بالله. إذن فالحاصل عباد الله أن الدين هو أغلى ما يملكه الإنسان، الدين هو أغلى ما يملكه الإنسان. ولذلك كان من دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، لأن مصيبة الدنيا عباد الله تهون، وأما مصيبة الدين فهي أعظم المصائب. فالدين عباد الله هو أغلى ما يملكه الإنسان وما يملكه المرء، فالطعن فيه بالكذب والبهتان من أعظم الكذب ومن أعظم الافتراء. ولذلك سمعتم عباد الله ما جاء في هذا الباب من الأحاديث التي تحذر من ذلك. فتصرف الإنسان في إطلاق هذه العبارات عن الناس: يا كافر ويا فاسق ويا فاجر ويا مبتدع، هذا من أخطر ما يكون، هذا من أخطر ما يكون عباد الله. فإطلاق هذه الأحكام عباد الله على أعيان الناس له ضوابط وله قواعد لا يحسنها إلا أهل العلم، لا يحسنها إلا أهل العلم. ولذلك كان شيخ الإسلام رحمة الله عليه مع إمامته وتبحره في العلم كان كثيرا ما يحذر الناس عموما وأتباعه خصوصا من التسرع في إطلاق هذه الأحكام على الأعيان. تقول: فلان كافر وفلان فاسق وفلان فاجر وفلان مبتدع، هذه الإطلاقات خطيرة وخطيرة جدا. ولذلك كان شيخ الإسلام رحمة الله عليه يقول هذا: مع أني دائما ومن جالسني يعلم ذلك مني أني من أعظم الناس نهيا من أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية إلى آخر كلامه رحمه الله. وفرق عباد الله بين الأحكام التي تطلق على سبيل العموم وبين الأحكام التي تطلق على الشخص بعينه. أضرب لكم مثلا، ثبت في صحيح السنة في عدة أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن شارب الخمر، فمن يشرب الخمر ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن ذات يوم جاء برجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد شرب الخمر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بجلده وبإقامة الحد عليه. فقال أحد الصحابة رضي الله عنه وأرضاه: لعنة الله عليه، يعني على هذا الشخص، ما أكثر ما يؤتى به إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني ما أكثر ما يؤتى بهذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد شرب الخمر، فيأمر النبي عليه الصلاة والسلام بجلده، فلعنه بسبب ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا هو الشاهد. قال: لا تلعنه، لا تلعنه، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام هو من لعن شارب الخمر، ولكن لعنه عليه الصلاة والسلام لشارب الخمر كان على وجه العموم، وأما لعن هذا الصحابي فهو لعن لشخص بعينه. قال عليه الصلاة والسلام: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، فإنه يحب الله ورسوله. إذا فهذه المحبة إذا قامت في قلب العبد فهي من الموانع التي تمنع من إطلاق مثل هذا الحكم عليه. ولهذا قلت لكم بأن إطلاق هذه الأحكام على الأعيان فيها ضوابط وفيها قواعد لا يحسن التعامل معها إلا أهل العلم وأهل الاختصاص. ولذلك على المرء أن يتقي الله جل وعلا في رميه للناس في دينهم وفي معتقداتهم ونحو ذلك. ومن هذا الباب عباد الله ما يفعله الآن الكثير من الشباب الذين تأثروا بمنهج الغلو في التجريع وفي التبديع، يسارعون إلى الحكم على الدعاة وطلبة العلم وأهل العلم بأحكام كثيرا ما يكونون براء منها، ولكن تطلق عليهم مثل هذه العبارات في التبديع والتجريع: فلان مبدع، فلان مجرح، وآخره. فهذا الباب عباد الله سمعتم ما يدل على خطورته من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليرجع المسلم من أن يقيم بنفسه في هذا الباب الخطير الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يسلمنا وأن يسلم ألسنتنا منه. أيضا عباد الله، الطعن في أعراض المسلمين أيضا بالكذب والبهتان، هذا الأمر أيضا عباد الله لا يقل خطورة عن النوع السابق. أن تكذب على الناس وتتهمهم في أعراضهم، فهذا أيضا من أنواع أو من أخطر أنواع الكذب والبهتان. ولذلك عباد الله جاءت تلكم الآيات التي فيها وعيد شديد وعظيم في من يتزرع في قذف المحصنات المؤمنات فيرميهن بالفاحشة والزنا ونحو ذلك عياذا بالله. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين يرمون المحصنات المؤمنات الغافلات، أو إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. فهذا هو جزاء عباد الله من يتسرع في رمي المسلمين في أعراضهم. فالأعراض عباد الله محرمة، ومن القواعد العظيمة في شريعتنا والتي قررها نبينا عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع في خطبته لما قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فالأعراض عباد الله محرمة، الله تبارك وتعالى نيل منها إلا بحق، إلا بحق. فليحذر المسلم من أن يستطيل في أعراض المسلمين ويتكلم في أعراضهم بالكذب والبهتان. وإذا كان الله تبارك وتعالى قد حرم الربا في كتابه وحرمه نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته وأجمع العلماء على تحريم الربا، فلتعلموا عباد الله بأن من أرباب الربا، من أعظم أنواع الربا، الاستطالة في أعراض المسلمين، أن تتكلم في أعراض المسلمين بالكذب والبهتان. فقد ثبت في مسند الإمام أحمد وغيره عن سعيد بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أربى الربا الاستصالة في عرض المسلم بغير حق، في عرض المسلم بغير حق. وكثير من الناس عباد الله أن تأخذ منه دراهم من باب الربا أهون عنده من أن تتكلم في عرضه، يقبل أن تأخذ منه الأموال وآلاف الدنانير والدراهم، ولكن لا يرضى أبدا أن تتكلم في عرضه وأن تتعرض لعرضه. فهذان عباد الله بابان عظيمان من أبواب الكذب والبهتان، مكانا متعلقا بدين الناس وشرفهم وعرضهم. نسأل الله جل وعلا أن يصون ألسنتنا من الكذب. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا خاتم الأنبياء والمرسلين، أما بعد. أيضا من أنواع، أو عفوا من أخطر أنواع الكذب عباد الله، ما كان متعلقا بالأنساب، أن ينتسب الرجل إلى غير أبيه، يقول أنا فلان ابن فلان ومن القبيلة الفلانية، وهو كاذب في ذلك. هذا نوع خطير عباد الله من أنواع الكذب. ولذلك جاءت أيضا أحاديث كثيرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم تحذر من هذا الكذب. ففي الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام، فالجنة عليه حرام. يقول أنا فلان ابن فلان وهو يعلم أنه ليس ابن لفلان، قال صلى الله عليه وسلم: فالجنة عليه حرام. وفي الصحيحين أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترغبوا عن آبائكم، يعني لا ترغبوا عن الانتساب لآبائكم، لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فهو كفر، فهو كفر. عد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل من الكفر العملي، لا ترغبوا عن آبائكم. فالواجب على المرء أن ينتسب النسب الصحيح، ينتسب لأبيه وقبيلته. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام ينتسب لآبائه مع كفرهم، كان ينتسب لأبيه عبد الله ولجده عبد المطلب مع أنهم ماتوا كفارا، ومع ذلك ينتسب إليهم نبينا عليه الصلاة والسلام. كان يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، لا ترغبوا عن آبائكم. فالواجب على المرء أن يحرص ألا ينتسب إلا النسب الصحيح الذي لا غش فيه ولا كذب فيه. وفي صحيحين أيضا عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. قال العلماء أو بعض أهل العلم أن هذا الانتساب وهذا الكذب في الانتساب إنما عظم أمره لأنه كذب على الله جل وعلا، لأنك لما تقول أنا فلان ابن فلان فكأنك تقول إن الله خلقني من ماء فلان، أي من منيه، وأنت لم تخلق من ملي من مني هذا الرجل، وإنما خلقت من ماء ذاك الرجل، فتكون قد كذبت على الله جل وعلا. أيضا قال العلماء بأن هذا النوع من الكذب إنما عظم أمره للمفاسد العظيمة التي تترتب عليه. فالذي ينتسب إلى غير أبيه وإلى غير أصله ويكون أصله في ذلك مفاسد عظيمة، منها عقوق الآباء، فأي عقوق للأب أعظم من أن تتنكر له وترغب عن النسبة إليه، ففيه من العقوق ما فيه. كما أن هذا الانتساب قد يؤدي إلى ضياع الحقوق، فإذا انتسبت إلى شخص فمعنى ذلك أنك ترثه ويرثك، وغير ذلك من الأحكام المترتبة على ذلك والتي فيها من ضياع العقوق ما فيها. أيضا هذا الانتساب قد يؤدي إلى اختلاط الأنساء، لأن الأنساب عباد الله لها أحكام في الشريعة الإسلامية، فإذا قلت أنا ابن فلان فمعنى ذلك أنك تنتسب له، ويؤدي ذلك إلى اختلاط أنساب الناس إلى غير ذلك من المفاسد الكثيرة التي يتضمنها الانتساب إلى غير الآباء الحقيقيين. ولذلك عباد الله هناك العديد من المخالفات الشرعية اليوم والتي تدخل في هذا الباب كالتزوير مثلا. كم من شخص تجده يزور وثائق، يزور جواز السفر مثلا، يقول أنا فلان ابن فلان وهو كاذب في ذلك، فيقع في ذنب التزوير والغش، ويشمله أيضا الوعيد الذي جاء في هذا الباب، فهو بهذا الغش وهذا التزوير ينتسب لغير آبائه. فالحاصل أن هذه المخالفة يقع فيها الكثير من الناس، إذ ينتسبون إلى غير آبائهم وقبائلهم. ومن الناس اليوم مثلا من يحب أن يظهر الفخر على الناس فينتسب إلى أهل البيت وهو ليس كذلك، يقول أنا من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ولي سند بذلك، وهو يعلم أنه كاذب في ذلك. فمثل هؤلاء أيضا يشملهم هذا الوعيد لأنهم ينتسبون إلى غير آبائه. إذا فالحاصل أن هذا الإشكال يقع كما قلت يقع فيه الكثير من الناس، والكثير منهم لا يشعر بوقوعه في ذلك وبخطر يعني ما يفعله، ولكن هذه الحقيقة وهذا هو الشرع. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.